لم يتزوج عليها حتى ماتت في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين. ولقد كان صلى الله عليه وسلم معظما في قومه محترما بينهم، يحضر معهم مهمات الأمور، حضر معهم خلف الفضول الذي تعاقدت فيه قريش، تعاقدت فيه قريش ألا يجدوا في مكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا كانوا معه على من ظلمه حتى يرد إليه مظلمته. ولما تنازعت قريش أيهم يضع الحجر الأسود في مكانه حين بنوا الكعبة بعد تهدمها، قيض الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فكان الحكم بينهم، فبسط رداءه ووضع الحجر فيه، ثم قال لأربعة من رؤساء قريش: ليأخذ كل واحد منكم بجانب من هذا الرداء، فحملوه حتى إذا أدنوه من موضعه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فوضعه في مكانه، فكان له بهذا الحكم العادل شرف كبير ونبأ عظيم. ولما بلغ الأربعين من عمره جاءه الوحي من الله عز وجل، فكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الانفراد عن ذلك المجتمع الجاهلي في عقيدته وعبادته، فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء وهو الجبل الذي عن يمين الداخل إلى مكة من طريق الطائف الشرائع، فيتعبد فيه صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي هنالك، فجاءه جبريل فقال له: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، لأن الله عز وجل يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وفي المرة الثالثة قال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله يرجف فؤاده لما رأى من الأمر الذي لم يكن معهودا له من قبل، فقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قالت رضي الله عنها: كلا والله ما يصليك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وبنزول هذه الآيات صار محمد بن عبد الله نبيا، ثم فتر الوحي مدة، ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وبذلك صار محمد بن عبد الله نبيا رسولا، فدعا إلى الله وبشر وأنذر خصوصا، ثم عموما أنذر عشيرته الأقربين، ثم بقية الناس أجمعين، فاستجاب له من هداه الله، واستكبر عن دعوته من اتبع هواه. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم إنا نسألك الإيمان برسولك والاتباع لشريعتك، نسألك اللهم ذلك وأن تثبتنا عليه إلى الممات. اللهم ارزقنا شفاعة هذا النبي الكريم، اللهم ارزقنا أن نشرب من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.